بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. هذه الوصية الجامعة التي هي والله كافية وشافية وجديرة أن ترتقي بنا من الحضيض إلى القمة كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها. والذي لا إله غيره، لو أننا حققنا التقوى كما أريد لها لارتقينا من الحضيض إلى القمة، ولكانت لنا السيادة والريادة، ولكان لنا الفلاح والسعادة، ولاستمطرنا بها البركات والرحمات والخيرات، ولنلنا بها مرضات الله تبارك وتعالى والجنة. لما لا؟ وربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل أخبرنا أنه ما خلقنا إلا من أجل تحقيقها. قال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الغرض من الخلق أن يحققوا العبادة. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن لماذا؟ لتحقيق تقوى الله عز وجل. هذه الوصية التي وصى بها المولى تبارك وتعالى جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر هذا المعنى في القرآن العظيم. هي التي وصى بها سبحانه وتعالى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي الوصية التي خص بها أهل الإيمان من هذه الأمة. تأملوا في هذه النداءات المباركات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى آخر هذه النداءات المباركات. انظر وتأمل جيدا لتعرف قدر هذه الوصية: ما من نبي إلا ونادى بها في قومه، فما من نبي إلا وقال لقومه في القرآن أن اتقوا الله وأطيعون. وتأمل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا على وصية أصحابه بها، فهو يقول لأحدهم صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. يا يقول لثاني أوصيك بتقوى الله، نعم فإنها رأس الأمر كله. يقول لثالث اتق الله حيثما كنت. وهكذا الصحابة الكرام علموا قيمة هذه الوصية فتواصوا بها، فهو الصديق في مرضه الذي مات فيه علي بعمر، فيأتون له بعمر فيقول يا عمر أوصيك بتقوى الله، لما؟ فإن الله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله عمل بالنهار لا يقبله بالليل. يحفظه عمر ويجد ويجتهد، ولما طعن وهو في الرمق الأخير يقول لأصحابه من حوله أوصيكم بتقوى الله، نعم فإنه من اتقى الله وقى وكفى. وهكذا حتى صار عليها التابعون لهم بإحسان يتواصون بها. فهذا عمر بن عبد العزيز يوصي صاحبا له بهذه المعاني الجميلة، اسمعوا: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، والتي لا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، واعلم أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل. وصار على هذا سلف الأمة الصالح، حتى سمعنا رجلا منهم يوصي آخر فيقول أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. أتدرون ما المعنى؟ أزين ما يظهر للناس كافة، لبيان عظمة هذا الدين، لبيان عظمة هذه العقيدة وهذه الشريعة، كيف لما تحقق التقوى تكون الشخصية مثالية مؤثرة دعوة صامتة في نفسها. وأثمن ما ادخرت، أي ليوم لقي المولى تبارك وتعالى هنالك، حيث لا ينفع إلا التقوى كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. لذا أتينا إليكم أيها الأحبة نوصي أنفسنا وإياكم بتحقيق تقوى الله، لنسعد في هذه الدنيا ولنسعد يوم لقي المولى تبارك وتعالى، وتحفيزا لنفسي وإياكم، وتشويقا لنفسي وإياكم، وترغيبا لنفسي وإياكم. تعالوا نتعرف على معنى التقوى أولا، ثم على ثمراتها في هذه الدنيا، ثم على ثمراتها في الآخرة. عسانا ننجح في حث أنفسنا على عقد العزم على تحقيقها الآن وليس بعد قليل، نعم، لننتوي نية صالحة أننا سنحقق التقوى بهذا المعنى الذي سنسمع، لنتوصل إلى الثمرات التي ستمر على أسماعنا وعلى قلوبنا بعد قليل. انتبهوا أيها السادة، إن التقوى لها معان عظيمة كما قلت في المقدمة، كفيلة وجديرة أن ترتقي بك من الحضيض للقمة، وبمن تعول وبمجتمعك وبأمتك بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن دقق وتعرف عليها جيدا. قالوا عن التقوى أولا: علم القلب بقرب الرب، هذه هي التقوى، أن يكون عندك في قلبك يقينا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، قريب منك، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لما له السميع البصير، العليم الخبير، الرقيب الحسيب الشهيد سبحانه وتعالى. فهذا العلم بقرب الرب سبحانه وتعالى يؤدي للانضباط ظاهرا وباطنا. قال ثاني: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. اسمع إلى المعنى الجميل، أنت بشر لست بمعصوم، لك نفس تميل، تحب، تشتهي، تعشق، نعم تتأثر بالإغراءات، بتزيين شياطين الإنس والجن، فقد تميل بك يمنة أو يسرى. فلما تكن مستحضرا عظمة الباري سبحانه وتعالى والعقاب الذي توعد على من تمرد عليه ولم يسمع له ويطيع، لا شك أن هذا المعنى يردعك، فتترك ما تهوى هذه النفس لما تخشى عليها من العقاب الأليم. وهذا فعل الأزكياء، فعل الأتقياء الذين يخافون من الله تبارك وتعالى حق الخوف. قال ثالث: التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، بمعنى أنك عبد وما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل لتحقق التقوى، وقد أمرت بأوامر ونهيت عن نواهي، فمن التقوى أن تكن رهن الإشارة وطوع الأوامر. أمرت هنا لابد أن تكون موجودا ملبيا، نهيت هنا لابد أن تكون نعم حذرا محتاطا لنفسك، وإلا أخذت من القوي العزيز سبحانه وتعالى. هذا معنى من المعاني الرائعة التي تجعل المتقي رهن إشارة الشرع وطوع أوامره في كل أمر صغير كان أو كبير. قال آخر التقوى، اسمعوا جيدا وتأملوا في هذه المعاني الإيمانية، العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. ما المعنى العمل بالأثر؟ قالوا أن تعمل بالقرآن والسنة بالدليل السمعي في كل أحوالك، لا تتحرك بعيدا عن الدليل أبدا، وأنت في ذات الوقت تستعد للسفر أي للموت للرحيل، لأن الموت على شفا الأنفاس، نفس قد يخرج ولا يعود، فلذلك أنت تستشعر هذا المعنى، وفي ذات الوقت أنت تخاف من القدر، تخاف من سوء الخاتمة، لأنك لا تدري بماذا سيختم لك، تعمل وتقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. استشعر هذا المعنى العظيم. شخصية مثالية بكل معاني الكلمة، تعمل بالقرآن والسنة، مستعد للرحيل في أي وقت، نعم تخشى من سوء الخاتمة، تخشى من القدر أن يخبأ لها فيه ما لا يكون في مصلحتها، لذلك تعمل بحيضة وحذر وخوف ووجل، وتدعو الله أن يسلم وأن يعافي سبحانه وتعالى. قال آخر التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. بمعنى أن يطاع فلا يعصى، أن تسمع وتطيع لأوامره، لأوامر كتابه، لأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تتعمد معصيته أبدا، وإلا فأنت بشر لست بمعصوم، قد تقع منك الهنة والسقطة، ثم عليك أن تذكره سبحانه وتعالى ولا تنساه أبدا. ولا يعنى هنا مجرد الذكر باللسان، لكن المعنى أعظم وأشمل وأوسع. المراد هنا أن تذكر ربك تبارك وتعالى بقلبك بلسانك بجوارحك وبأركانك، قبل القول وقبل الفعل تذكره سبحانه وتعالى، إن كان القول أو الفعل أو رد الفعل يرضيه تمضيه، وإلا فلا، لأنك تذكره. واذكر ربك إذا نسيت، تذكره بالأمر وبالنهي، بالحلال وبالحرام، بالوعد وبالوعيد، بالجنة وبالنار، يكون هذا نصب عينيك فيؤدي إلى انضباطك ظاهرا وباطنا. وهكذا قالوا في ملخص لهذه المعاني، التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع، في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في الليل وفي النهار، في السفر وفي الحذر، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، في الحرب وفي السلم، في الصحة وفي السقم. أنت تعلم أنك مراقب ومرصود، لذلك أنت تعمل في حيضة وحذر وفي خوف ووجل، لأنك تعلم أنك خلقت لهذا الغرض العظيم. هكذا تكون التقوى. تخيلوا معي، توهموا معي لو نجحنا في تحقيقها في أرض الواقع بهذا المعنى، ما الذي سننال؟ ما الثمرات التي ستعود علينا في الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى؟ اسمعوا وعطروا قلوبكم قبل أسماعكم بهذه المعاني الإيمانية الجميلة، التي كما قلت وأكرر إنها كفيلة وجديرة أن ترتقي بنا من الحضيض إلى القمة. أولا، من أجل ثمرات هذه التقوى في الدنيا أنك بها تتحصل على الحب وعلى الولاية الخاصة وعلى المعية الخاصة وعلى الحفظ من مكر وكيد أعدائك، وتطمئن إلى نجاتك من أعدائك الذين يحيطون بك من كل جانب. كيف هذا؟ اتفقنا أن نتكلم بالدليل، اتفقنا أن نتكلم بالقرآن والسنة، أما عن حصولك على المحبة فاسمع إلى القرآن، والله يحب المتقين. إذا ما اتقيته وحبك فماذا تكون النتيجة؟ نادى على جبريل وأمره بحبك، ثم ينادي جبريل بحبك في السماء، ثم يوضع لك المحبة في الأرض، وإذا حبك فهنيئا لك، من له طاقة بحربك، من له طاقة بإيذائك، من له طاقة بالوقوف في وجهك، أبشر وهنيئا لك. نعم بتقوى الله تبارك وتعالى تتحصل على الولاية الخاصة، والله ولي المتقين. ما المعنى؟ تدخل في ولايته الخاصة سبحانه وتعالى فتدخل في حصن حصين، فلا طاقة للدنيا بأسرها على محاربتك. اسمع عن هذا المعنى جيدا لتتعلم ولتتعرف على هذا المعنى الراقي الذي يعطيك القوة والعزة والأنفة والشموخ والعلو، وأنك الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذنك بحرب فقد وضع نفسه في حرب مع الله تبارك وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب أنك دخلت في ولاية الخاصة، ثم تنال مع ذلك المعية الخاصة. نحن نعلم وهو معكم أينما كنتم، أي مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لكنك أنت أيها المتقي يكون لك المعية الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتمكين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. ثم بعد ذلك ننجيك، وأنت تتفق معي أن الساحة تعبر عن حقد وعن حسد للباطل الذي اجتمع على قوس واحدة، يكيد ويمكر بك أيها المسلم، ويخطط لك ويواصل الليل بالنهار، وأنت الضعيف، وأنت الذي لا تجد على الخير أعوانا في أحيان كثيرة. أن لك النجاة إن لم تكن من أهل التقى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدهم شيئا وكان الله بما يعملون محيطا. فلا عليك، حقق التقوى ستنجو من مكرهم ومن كيدهم بإذن الله تبارك وتعالى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، سينجيك منهم مهما بلغوا من القوة والعتاد، مهما تمكنوا وتحكموا وسيطروا. حينما تحقق التقوى سينجيك سبحانه وتعالى على ضعفك وعلى قلة حيلتك في هذه الدنيا، شريطة أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على مسبب الأسباب. ثانيا، من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنها تيسر لك الصعاب وتفتح لك الأبواب المغلقة. أنت الذي تشتكي من الروتين ومن التعقيد ومن الأبواب موصدة وأن الأمور معقدة، أقول لك اتق الله عز وجل سيفتح لك هذا كله. اسمع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر. إيش المعنى؟ ييسر لك كل شيء، يفتح لك جميع الأبواب المغلقة بأقل الجهود، في أقل الأوقات، بأقل الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يفرج عنك ويسدد عنك ويخفف عنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ماذا؟ ثم تطرح لك البركة في الموجود فيكفي ويفيض بإذن الله تبارك وتعالى. علك معي الآن، الناس يشتكون من قلة البركة. نحن نعترف جميعا يا أخواني عندنا أصول، عندنا أموال، عندنا ممتلكات، ولكن قد لا نستشعر البركة. نشتكي من قلة البركة في المال، في الدخل، نشتكي من قلة البركة في الصحة، في الذرية، في الزوجة أحيانا، في العمل، وهكذا. هذا كله بسبب ضياع التقوى. لو كنا نحقق التقوى لا استمطرنا بهذا البركات، كما قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر. بمجرد أن نتقي الله تبارك وتعالى نستمطر البركات، فتنزل في الصحة وفي الرزق وفي الذرية وفي العمل وفي سائر الأحوال بالله تبارك وتعالى. كذلكم، لعلك مشغول، ما الذي شغلك؟ لعلك مهموم، الذي أهمك؟ تقول الذرية ومستقبل الذرية، أما ترى إلى الواقع المرير؟ لا رحمة ولا شفقة عند الخلق، الظروف صعبة وحرجة، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. فلعلك يا مسكين تنشغل بتوفير الملاليم أو الملايين في البنوك وفي دفاتر التوفير، أو تمد اليد لرشوة أو لسرقة أو إلى آخره، لتؤمن مستقبل الذرية كما تظن وكما تعتقد. أقول لك لا، إن التأمين الحقيقي لمستقبل الذرية إنما في تحقيق تقوى الله عز وجل، كما أخبرنا تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله فقط ستحفظ في ذريتك، سيؤمن لها الطريق، سيؤمن لها المستقبل، ستحفظ من شياطين الإنس والجن. وعندنا في المثال المشهور التقوى تنفع الذرية، قيلت منذ زمن هكذا، وكان أبوهما صالحا. فالصلاح من الآباء ومن الأمهات من أعظم أسباب تأمين مستقبل الذرية بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيها الأحبة، من أعظم ثمرات التقوى في هذه الدنيا أننا إذا نجحنا في إيجاد هذه العينات من المتقين أوجدنا فئة من المجتمع تؤدي الواجبات والحقوق في أجمل صورها، لأن المتقي هو الحريص على أداء سائر الواجبات والحقوق، أولا لنفسه لبدنه لجانب الروح والبدن، اسمع، لوالديه لزوجته لأبنائه لأرحامه لجيرانه لأصدقائه لزملائه لباقي المسلمين لغير المسلمين حتى للبهائم والأنعام. المتقي هو الأحرص على تحقيق الواجبات والحقوق في أمثل صورها، ولذلك بالتقوى ستتحسن الصورة التي تدمي القلوب. الآن كلكم يشتكي من أزمة طاحنة في الأخلاقيات والسلوكيات، كلكم يشير إلى واقع مرير من قلة الحياء، من الجرة على الله، من سوء الأخلاق فيما بين المسلمين فضلا عن غيرهم، كل هذا بسبب ضياع التقوى. ولو حققنا التقوى لعالجنا هذه الأزمة ولارتقينا منها كما كان رسول الله يعلم أصحابه. أتذكرون الحديث حينما وجه الصحابي حيث قال له اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، أي أنك لن تخالق الناس بخلق حسن إلا حينما تتقي الله حيثما كنت، في البيت، في الطريق، في السوق، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في كل مكان. حينما تتقي الله ستخالق الناس بخلق حسن، وسترتقي وترتقي بهم لا بنفسك وحسب، لأن المتقي كما قلنا دعوة صامتة مؤثرة في كل من يحيط به من الأقارب ومن الأباعد، من المسلمين ومن غير المسلمين. ومن أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أننا بها نتحصل على مفاتيح العلم، العلم الدنيوي لنرتقي حتى لا نكون عالة على غيرنا من الأمم، والعلم الشرعي الذي تزداد به التقوى وتستقر به معاني الإيمان في قلوبنا وتنطلق به الجوارح والأركان لتعمل العمل المنضبط من خلال العلم الشرعي. وهذا لا يكون أبدا إلا من خلال تقوى الله. قد تقول أما أعطى الكفار والفجار العلوم الدنيوية فوصلوا إلى أعلى المراتب فيها؟ نعم، بذلوها من أجل الدنيا فيعطونها لا يضيع أجرهم سبحانه وتعالى في الدنيا. أما أنت فتعمل لين الدنيا والآخرة تجمع بينهما بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا ما اتقيت الله أعطاك علوم الدنيا وعلوم الدين وعلوم الآخرة معا بإذن الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بماذا نفهم هذه الآية؟ أن العلوم جميعا بيد الله تبارك وتعالى، وأن من اتقى الله عز وجل فتح له هذه الأبواب فتفوق وارتقى وكفى الأمة حتى لا تمد الأيدي لأعديها، فيكون الانكسار والمذلة والهوان والتبعية والضعف لأنها عالة على غيرها من الأمم في علوم الدنيا. لكن لما يكون عندنا الطلاب الذين يتقون الله عز وجل وهكذا يرتقون بتقوى الله تبارك وتعالى سيسدون هذا الباب على الأمة فلا تمد الأيدي لغيرها أبدا. لقد كانت الأمة في سابق عهدها وعزها ومجدها قائدة رائدة، أخذت سائر العلوم عن هذه الأمة لما كانت تتقي الله تبارك وتعالى. ومن أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا وما أحوجنا إليها وما أروعها أيها المسلمون عباد الله، إننا في أمس الحاجة إليها الآن، البصيرة التي درجة أعلى من العلم وأهم من العلم، لأنك قد تتعلم، قد تحفظ العلوم، قد تحفظ المتون، قد تحفظ الأصول، قد تحفظ الفروع، لكنك قد لا تفهم، لأن البصيرة فهم يعطى من عند الله تبارك وتعالى لأوليائه المتقين. فلذلك نقول ما أحوجنا إلى البصيرة في هذه الفترة العصيبة من عمر أمتنا، حيث رفعت في أوساطنا مناهج ورايات وأطروحات وأفكار كلها ينادي ويغني على ليلاه كما يقولون، كلها ينادي أنه الأحسن وأنه الأسهل وأنه الأنفع وأنه الأجدر أن يقود وأن يسود، وكلها مناهج خربة وعفنة خرجت من مشكات العلمانية كالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية وغير ذلك، كل هذا من العفن. لكن مع الأسف لأن الشعارات براقة ورنانة ومؤثرة قد تنطلي على كثير من المسلمين فينحازون لبعض الرايات فيقفون عندها وهم لا يعرفون أن يفرقوا بينها وبين راية الحق راية الإسلام. لذلك البصيرة ستعطيك هذا المعنى لتفرق بين المطروح عليك. اسمع إلى القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس وغيره: الفرقان أي هو البصيرة التي تفرقون بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الأبيض والأسود، فلا يغرر بك ولا يعم عليك ولا يدلس عليك ولا تنخدع أبدا بالشعارات، لأنك بالبصيرة تستطيع أن تقول هذا حق وهذا باطل، هذا غث وهذا سمين، هذا أبيض وهذا أسود، هذه سنة وهذه بدعة. لن يضحك عليك أبدا كما يقولون، لن يغرر بك أبدا كما يفعلون الآن ويصنعون. لذلك احرص على تحقيق التقوى لتفرق بين المطروح والمعروض عليك، فتختار الذي يرضي الله تبارك وتعالى من خلال البصيرة. هذا في الدنيا باختصار شديد، أما في الآخرة فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج عن ثمرات هذه التقوى في الآخرة. من أولها عباد الله أن أهل التقى هم أسياد الموقف يوم لقي المولى تبارك وتعالى، أقولها وأكررها، هم أسياد الموقف يوم لقي المولى تبارك وتعالى. والدليل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والآخرة عند ربك للمتقين. هم أسياد الموقف بلا أدنى نزاع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هم وحدهم الذين يتقبل الله منهم، إنما يتقبل الله من المتقين، لا يتقبل من غيرهم أبدا سبحانه وتعالى. فانظر لهذا المعنى: هم وحدهم الذين سينجون عندما يمرون من على الصراط، لأننا لابد أن نمر جميعا من على الصراط. يا ربي سلم سلم سلم، والصراط أحد من الشعر، أحد من السيف، والناس يمرون على قدر أعمالهم، فمن الذي سينجو؟ هم أهل التقى فقط. اسمع إلى القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والعياذ بالله تعالى، فلن ينجو من المرور من على الصراط في الوهلة الأولى إلا أهل التقى. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يمرون من على الصراط، إلى أين يذهب بهم؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. انظر إلى هذا الدخول العظيم، فيدخلون إلى الجنة فينظرون يمنة ويسرى، فيرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إلى آخر الآيات التي تحدثك عما أعد لهم في ذاك الوقت وفي ذاك الموطن، وكيف هيئ وكيف أزلف وكيف أعد وكيف جهز لهم لما كانوا عليه من التقى في الدنيا. الله أكبر. فينظرون يمنة ويسرى، قد يتطرق إلى بعضهم: إلى متى؟ هل لهذا انقطاع لهذا النعيم العظيم؟ فينادون: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ميراث لا كميراث الدنيا الذي ينقطع وينتقل من واحد إلى آخر، لا، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ميراثا لا انقطاع له، فلا موت في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى كما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ يحشرون مرة أخرى، ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى أين؟ إلى ما هو أعظم من الجنة. وما الذي أعظم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجنة هي الجنة هي الحسنى، والزيادة هي النظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. يحشرون لينظرون إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم يا رب العالمين. انظر إلى هذا المشهد العظيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. هل تحركت عندك الأحاسيس والمشاعر؟ هل اشتقت لأن تكون من أهل التقى؟ هل عزمت الآن أن تحقق التقوى بالمعنى الذي ذكرنا لتنال هذه الثمرات في الدنيا ولتنال هذه الثمرات في الآخرة؟ إذن أخي الحبيب، إن مصر مستهدفة، إن الأمة مستهدفة، وإنها لا طاقة لها بأعدائها إلا بشباب التقوى، إلا بشيوخ التقوى، إلا بنساء التقوى. حينما ننجح في تحقيق التقوى على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات، سنرتقي بإذن الله تبارك وتعالى بأمتنا، وسنكون عندها أهلا للثبات، للصمود، للتضحية، للبذل، للعطاء. سنجود بأنفسنا في سبيل رفعة ديننا، في سبيل عودة مجدنا وعزنا. هكذا لو حققنا التقوى. أما كل الدواعي الأخرى التي تطالب بالإصلاح والتغيير من غير طريق التقوى هي من العبث، هي من تضييع الجهود والطاقات والأوقات، هي التي تضاف إلى الرصيد الذي مضى. فقد جربنا كثيرا، شرقنا وغربنا، نعم، وما جنينا غير الفشل والخيبة والخسران المتكرر. إذن إذا ردنا أن نسهم في عودة أمتنا من جديد وأن نرتقي من الحضيض إلى القمة، فهيا عقدوا العزم على تحقيق التقوى. أقول قولي هذا واستغفر، استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، باسمكم جميعا بل وباسم العامرية بأسرها، بل والله باسم الإسلام، وقد أتقدم بالتحية والتقدير والعرفان والدعاء والثناء لعائلة عمر جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. لقد أحسنتم وضربتم أروع المثل في الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبشراكم آل عمر بهذا السمع وبهذه الطاعة لله ولرسوله في نقل الضريح إلى مقابر المسلمين، هذا من باب شهادة الحق. أتونا مثقفي هذه العائلة يسألوننا عن الحكم الشرعي في وجود القبر في المسجد، فقلنا قال الله وقال رسول الله وقال أهل العلم. فقلنا قال الله تبارك وتعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فسمعوا وأطاعوا. وقلنا قال رسول الله في مرض موته الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها، يحذر ما صنعوا. قلنا لهم قال أهل العلم من السلف والخلف من المعتبرين: إذا وجد القبر في المسجد لابد من نبشه ووضعه في مقابر المسلمين، فهذا أكرم لصاحبه وأكرم وعز لأهله. فسمعوا وأطاعوا. متى؟ حينما كانت القبضة حديدية، حينما كان النظام الفاسد، ضحوا وتقدموا بجرأة يحسدون عليها والله، جزاهم الله خيرا، وقاموا بنقل جدهم الذي ندعو الله تبارك وتعالى نجعله في عداد المتقين، ونجعله من أهل الصلاح، ونجعله من أهل الجنان، من أهل الفردوس الأعلى. فقاموا بنقله في جنح الظلام إلى مقابر المسلمين، هكذا معرضين أنفسهم لمخاطر ذاك النظام الفاسد الغاشم. فهذه واحدة تحسب، ستسجل في التاريخ لعائلة عمر أنها تقدمت وسمعت وأطاعت وأزعنت لله عز وجل ولرسوله ولكلام أهل العلم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. إنها صورة مشرفة تدعو للفخر، إي والله يا عباد الله. فجزاهم الله خيرا، فباسمكم جميعا ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لعائلة عمر في أموالهم وفي أولادهم وفي صحتهم، وأن يجعلهم أخوة متحابين، وأن يجعلهم مثالا لباقي المسلمين ليتقدموا كما تقدموا هم، ويعملوا بمثل هذا العمل العظيم المبارك في وقت هذه الغربة. فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفيكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجي أهل ليبيا من هذا الطاغية المتكبر الجبار، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين، اللهم نجي المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم اجمع شملنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.